عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فمزيد من أصح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكان هذا المجلس في الليلة السابع عشر والثامن عشر من شهر ربيع الأول للعام التاسع والعشرين من عام الأربعة والألف من الهجرة. اقرأ باب ما جاء من الرغوبة في قبور الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد للعلامة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن القلوب في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. واشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا اشتد غضب الله على قوم على قوم اتخذوا على قوم اتخذوا على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يبين خطورة التعلق بالصالحين سواء من الأموات أو من الغائبين، وخطورة اتخاذ قبورهم مساجد. وقد بين في الباب السابق الأدلة التي تدل على تحريم بناء قبور على مساجد أو بناء مساجد على قبور، وأتى بهذه الأدلة ليدل على ما علم به هذا الباب، حيث قال: ما جاء في التغليظ على من عبد الله عند القبر رجل صالح، فكيف بمن عبده؟ يعني إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أغلظ القبر وشدد في مسألة أن تقام العبادات، يعني سواء من ذبح أو من نذر أو من توجه من الدعاء عند قبور الأموات من الأنبياء ومن الصالحين، وبين أن هؤلاء من شرار الناس، أولئك الذين إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فكيف بمن اتخذ مدادا مع الله؟ يعني ليس في الإلهية فقط، بل وصل الحال ببعض من ينتسب إلى هذه الأمة من هؤلاء الغلاة إلى أنهم اتخذوا هؤلاء الأموات أندادا لله في الربوبية أيضا، فزادوا على شرك المشركين الأوائل. فكما بينا إن الغلاة من المتصوفة ومن الشيعة الروافض يعتقدون أن مشايخهم ولأئمتهم التصرف في هذا الكون، وأن الله سبحانه وتعالى وكل إلى هؤلاء التصرف في مقادير الخلائق، فهم يجتمعون في كل عام أو في كل فترة، إما في غار حراء وإما في مكان كذا أو كذا، ليناقشوا وليبحثوا المقادير وليبحثوا أمور تصريف الخلائق. فبارك الله فيكم. فلذلك صدق ما بوّر به المصنف هنا في هذا الباب أن الغلو في قبور الصالحين يصنفها أوثانا توعبا من دون الله، ويعتقد فيها ما لا يعتقد إلا في الله. فمجرد أن يعتقد المرء في أن هذا الميت سواء كان نبيا أو صالحا أنه يستحق أن تصرف له شيء من العبادة ولو كانت يسيرة، يعني حتى لو صرف له دعاء ولو مرة واحدة، مجرد أن أعتقد هذا الاستحقاق لهذا الميت المقبور، فهو بهذا ترجع لهذا المقبور الميت جدا لله. فهذا هو الشرك الأكبر في العبادة. فكيف بمن اعتقد أن يعني روح هذا الميت أن أرواح هؤلاء الأموات من الصالحين ومن الأنبياء، ويا ليتهم حتى أدخلوا الأنبياء هم، يعني كما صنعت الشيعة الروافض هم أكثر الأنبياء يعني عن مثلتهم، فكما تقول الكليني في كتابه الكافي إن أئمتنا هم الأئمة الاثنى عشر بلغوا مرتبة لم تبلغها الأنبياء، فكذلك المتصوفة الذين هم يعدون مخانيث الشيعة الروافض يقولون إن مشايخهم وأئمتهم الدسوقي والبدوي ويدخلون أهل البيت أحيانا، يعني يسألون من السيدة زينب ولا أدري هل تبافلوا على الحسين أو لا، حتى هم يعني يختارون ناسا معينين من هؤلاء الأولياء المزعومين ويدعون أن هؤلاء الأولياء يجتمعون لتصريف أمور الخلق، وإن كانوا معهم كانوا يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يحضرونهم يحضر إليهم أحيانا، وهذا ما يسمى بالحضرة، بالحضرة التي كان يحضر فيها حسن البنا ويشهد بحضور النبي صلى الله عليه وسلم في خلال هذه الحضرة. فلذلك أمر خطير بارك الله فيكم، إنها مؤامرة على التوحيد، مؤامرة على التوحيد. كل هؤلاء الأحزاب أو ما ذكرنا كل هذه الأحزاب وكل هؤلاء من أمصار هذه الأحزاب يعني قد تآمروا على دعوة التوحيد. نظر الجنة أين؟ لا حول على كلهم تفاصيل بدار الكتاب ومعاد الحضرة ايه؟ بدار الكتاب ومعاد الحضرة اللي هي الحضرة بتاعتهم مين؟ ساعة ووقت ودينا لوحدينا وكلمت مع الأخوات. أيوة أنا عشان مجلس الأنوار بالصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم الخميس من كل أسبوع، الحضرة الأسبوعية يوم الثلاثاء من كل أسبوع، مع فلق الغد الصيف ومع فلق العشاء الشتاء، لضاع الحمد للمتحابين في الله ورسوله. الخامس عشر من شارع الغد محطة طريق البنات مصر الجديدة. حزب الستر، حزب الحصن، حزب الحرافة، حزب أكثر الوضاط. دعاء الشهدين لبيت الحرافة. الله أزعل. صلاة الله. صلاة الأسبقية أو الجوهرية لسيدي الإمام أحمد الرشاوي. أو الجوهرية سيد الإمام أحمد الرفاعي، اللهم صل وسلم وبارك على نورك الأسبق وصراطك المحقق الذي أبرزته رحمة شاملة لوجودك. من الذي أبرز؟ اللهم صل على هذا البراق الأولي وأكرمته بشهودك. لا اقرأ وقفت بريش الذي أبرزته رحمة. اللهم صل سلم وبارك على نورك الأسبق. نورك الجوامل الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم هو النور السابق لله. وصراطك المحقق، الرسول هو الصراط المحقق. يقول في الحاشية صراطك المحقق أن أتباعه هو طريقك الذي لا ريب فيه. هكذا الرسول الذي أبردته رحمة شاملة لوجودك. نعم يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو من نور الله وأنه أبرزه للوجود لما أراد أن يبعثه، أبرز هذا النور. ما يحتاجون لحديث إيش؟ حديث جابر هذا الذي لا أصل له في أي كتاب من الكتب، أنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل جابرا أتدري أول من خلق أو أول من خلق أو أول من خلق من خلق الله، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم نور نبيك يا جابر أول من خلق الله. هكذا يزعمون. هذا حديث ما أصل له، يعني لا نعرف له اسنادا اصلا، لا اصل له. والبعض من ال من المتهوسين قد ركب له اسنادا وادعى نسبته الى مصنف عبد الرزاق، وادعى كذبا وزورا انه وجد قطعه مفقوده من مصنف عبد الرزاق، ها، وبالفعل شيء قطعه مفقوده من مصنف عبد الرزاق، ادعى انه وجد هذه القطعه وانه وجد فيها هذا الحديث الذي الاصل، وقام بهذا البحث الكاذب هذا الذي يدعى سعيد ممدوح او ممدوح سعيد، سعيد ممدوح تقريبا، هذا الذي كان من ألد أعداء السنة، من ألد أعداء العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وفي الإمارات هناك مركز كبير علمي، يعني زعمه يزعمه هذا الرجل، وهو يعني يشتغل بعلم الحديث للأسف على طريقة عبد الفتاح أبي غدة، هو يعد صنوا لعبد الفتاح أبي غدة الكوثري الجهني العنيد. فهذا الرجل أصدر هذا الجزء المدعى المفقود من مصنف عبد الرزاق، وادعى نسبة هذا الحديث أو أن هذا موجود قد وجد فيه، ثم ظهر كذبه بعد ذلك. لما ظهر كذبه بعد ذلك حاول أن يعتذر بشتى الطرق، لكنه طبعا ما أفلح حقه، استوضح أمره أنه كذاب. ف فهذه الطريقة الرفاهية هي عليه على المنهج نفسه. أكمل. الذي أبردته رحمة شاملة لوجودك، وأكرمته بشهودك، واصطفيته لنبوتك ورسالتك. واصطفيته لنبوتك ورسالتك، وأرسلته بشيرا ونذيرا، وداعيا إليك بإذنك وسراجا منيرا، نقطة مركز باب الدائرة الأولية. يبدأ يدخل في طلاسم المنجمين وليه أصحاب الهيئة الفلكية من إيه؟ من الفلاسفة والملاحدة. وسر أسرار الألف القطبية الذي فتقت به، الذي فتقت به رزق الوجود، وخصصته بأشرف المقامات لمواهب الامتنان والمقام المحمود، وأقسمت بحياته في كلامك المشهود لأهل الكشف والشهود، فهو سرك القديم الثاني، وماء جوهر الجوهرية الجاني الذي أحييت به الموجودات من معدن وحيوان ونبات، فهو قلب القلوب وروح الأرواح وعلم الكلمات الطيبات. كما يقول الشيعة الروافض فعلي رضي الله عنه، يقولون نحن هذا الكلام فعلي من أسر الأسرار وما قبل الوجود، بل طبعا وصل الغلو بهم من قال أنه مجري الأنهار وفاقد، هو الذي يخطق الثمار، وهو الذي يجري البحار، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء. فهم يقولون هذا الآن في النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في الظاهر وفي باطن، في باطن أمرهم شيعة روافض باطنية، هم باطنية يعني لا تغتروا بهذه النسبة المكذوبة إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أنهم يعني ليس الأمر مجرد غلو في النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا، هؤلاء قد بنوا عقائدهم على الطرق الباطنية الملحدة التي كان الغرض منها إفساد دين الإسلام من داخله، فتلبسوا بلباس المسلمين ودخلوا فيه على طريقة المنافقين، ها، الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والإلحاد. فللأسف يعني تمكنوا من إدخال هذه الوثنية وهذا الشرك الذي لا يختلف فيه اثنان من العلماء الثقات باسم محبة النبي صلى الله عليه وسلم وباسم محبة آل البيت. والمصيبة الأعظم أن يقوم أحد رؤوس هذه الفرق الباطنية سواء من الشيعة أو من المتطوفة وهذا الزنديق المسمى بالجفري هذا الذي يظهر على هذه القنوات الفضائية ويطعن بكل السبل في دعوة التوحيد ويسفه من علماء التوحيد ويسفه من إيه؟ من الأحاديث التي جاءت في التحذير من إيه؟ من سبل الشرك ويسفه من إيه؟ من كلام الأئمة الذي نحن يعني ذكرنا الكثير منه في خلال الدروس السابقة في شرح كتاب التوحيد. ثم يأتي هذا الذي يزعم ويدعي أنه من دعاة السنة وأنه من كبار دعاة الصح والمزعومة ولما يسأل عن هذا الجفري الزنديق فيثني عليه خيرا ويقول إن الله قد هدى به الكثير من الشباب يعني ترك مثلا شرب الدخان وترك مثلا الزنا على حسب ما يدعي الله هدى به القلوب هكذا بنحو هذا قال وكأنه يعني ما سمع كلمة واحدة من الزندقة والدعوة الصريحة إلى الشركيات والبدع كبيرة وصغيرة في كلمة الجفر وأنه يطعن طعنا مباشرا في دعوات الأنبياء والمرسلين في التوحيد ويصور للناس أن يعني التبرك والتمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف أمامه ومناجاته كما كان يقول عمرو خالد والاحتفال بمولده كل هذا من أدلة محبة النبي صلى الله عليه وسلم ويتعجب أن أعجب من هؤلاء الذين يزعمون محبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعني ينكرون على من يحتفل بمولده إن الوجود كله يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم كيف لا تحتفلون من مولد سيد الوجود ويقولون يعني إذا تبركنا وتمسحنا بقبر النبي فقالوا غلو قالوا هذا مولد وإذا احتفلنا مولدي قالوا هذه بدعة هؤلاء لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم فلا كذب يقول عن علماء التوحيد وعن عاصف عنهم كذب ثم يأتي هذا الذي تربى في بلاد التوحيد والذي يحسب على أبناء دولة التوحيد سلمان العودة ويثني هذا الثناء على هذا الجفري الكاذب الزنديق ماذا نفعل بارك الله فيك ماذا نفعل وكيف نسكت على مثال هؤلاء هذا الذي يعني يتهم الأمناء والشرفاء في هذه الأمة بأنهم من الغلاة من غلاة التجريح ماذا نصنع معهم بارك الله فيك كما نعلم ذلك فهؤلاء يعني أيضا لهم على مسألة الاحتفال بالنسبة لهم مسألة قتل البحث منتهي عند العقلاء بارك الله فيك ولكن نحن نتكلم الآن عن إيش؟ عن هؤلاء الذين يعني يلبسون لباس السنة ويتكلمون بلسان أهل السنة ثم إذن يطعنون في السنة ويطعنون في علماء السنة من ظهورهم لما يأتي هذا الذي يحسب عليه على دعاة السنة سلمان العودة ويلبس الأمر على الشباب المسكين وعلى العامة الذين لا دراية لهم بأحوال هؤلاء، ويقول من الجرف هذا رجل طيب من عمرو خالد أيضا من الضعاف الطيبين الذين هذا الله بهم، وطارق السويدان هذا الذي يعد رافضا من رافض الشيعة في بلاد التوحيد أيضا استفاد منه. ها؟ يفتح الباب لهؤلاء على مصراعيه لكي يبث صمومهم في قلوب أبناء المسلمين باسم إيه؟ باسم الوحدة وباسم تأليف القلوب وباسم إننا لا نريد أن نفرق وحدة الصف، يعني نفرق التوحيد لكن لا نفرق وحدة الصف، نطعن في التوحيد على حساب وحدة الصف. شبهات الوهابية حول الموضوع، شبهات الوهابية. الوهابية نسبة إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا على لو الدين أبو العزاء هذا الشيخ الطريقة العزمية مركز الشعب مصيبة. مصيبة مصيبة، يعني أمثال هؤلاء لما يعني تصير لهم القدرة على نشر دعوتهم بهذه الطريقة في مثل هذا البلد، وللأسف بدل أن يعني فعلا تجتمع القوة، ها يعني يجتمع الدعاء الذين يبدعون السنة لمحاربة مثل هذه المصائب والمناصحة ولاة الأمر الذين أيضا ما عندهم دراية مثل هذا وينخدعون بأمثال هؤلاء، ها للأسف يعني صاروا يوجهون سهامهم إلى دعاة التوحيد وإلى علماء التوحيد ويتهمونهم بالغلو لأنهم ينكرون على أمثال هؤلاء وينكرون على من يمرر خطط هؤلاء داخل بلاد الإسلام. إن سلمان العبد هذا وعقد القرن وصفر الحوادث وناصر العمر ومن صار سيرهم، يعني سواء قصدوا أم لم يقصدوا شوهوا بل حطموا الكثير من جهود أجدادهم نحو الإمام محمد بن عبد الوهاب الذي وعد السبب يعني الرئيسي في قيام هذه الدولة المباركة على أرض الحرمين، ويريدون أن يسلموا بلاد التوحيد غنيمة باردة لآل قطب ولآل البنا حتى يعود ببلاد التوحيد مرة أخرى إلى ما كان قبل بداية دعوة الإمام محمد عبد الوهاب. هذا الذي صرح به صراحة هذا المسعاري، ها محمد المسعاري هذا الذي هو يعد يعني أيضا من هؤلاء صرح صراحة فنحن نريد أن نجعلها دولة قائمة عليه على التضامن الإسلامي لا تنتمي إلى مذهب لا سنة ولا شيعة ولا صوفية، كل المذاهب تأخذ مكانها، بل حتى النصارى يكون لهم الحرية في بناء معابدهم وكنائسهم على أراضي المملكة. هكذا هذا المسعار الذي كان يتدعم هذه المنظمة الكاذبة التي سميت بمنظمة حقوق الإنسان، يريدون أن يقيم حقوق الإنسان في داخل البلاد الوحيدة التي هي يعني لا يوجد مثيل على وجه الأرض اليوم يحافظ على حقوق الإنسان بشريعة الله عز وجل. هذه لجنة حقوق الإنسان التي كان يتزعمها هؤلاء العودة والحوالي ونصر العمر والأسف عبد الله بن جبرين، وقد اتضح أمره للأسف بعد أن انتسب هذه اللجنة وكان اعتذر بعد ذلك وعرف أمره وعرف يعني انتماؤه الصريح إلى حزب الإخوان. بارك الله فيك. هذه مؤامرة يعني نقسم بالله أن هذه مؤامرة على التوحيد. هؤلاء اجتمعوا وتآمروا وكل يضرب بسهم. هذه الطرق العزمية والرجعية، ومن جانب آخر تجد الذين يتسمون بالسنة لكي يطعنوا السنة في ظهرهم. الجمعية الشرعية، جمعية إحياء التراث، ينفقون الأموال الظاهرة. ليش؟ من أجل الحماية لأحزابهم، من أجل حماية أحزابهم، ومن أجل الإقصاء لعلماء التوحيد والإقصاء لدعاة التوحيد السابقين عن القيام بدعوتهم. فكلما وجدوا طالب علم أو داعية يعني يصدع الحق ويبين ما نحن نبينه لكم منذ شهور عديدة من هذه الحقائق المؤلمة، ها؟ يفعلنا بكل الطرق لإقصائه أو لتحييده كي يسقط، إما أن يغروا بالأموال الطائلة التي لا يستطيع أن ينفك عنها حتى يسكت عنها. لكن أنت تكلم الناس في أحكام الصلاة، أحكام الصيام، ولا بأس أن تكلمهم أيضا في مسائل التوحيد كمسائل عامة، لكن إياك يعني أن تظهر حقائق حزب الإخوان والخطط السرية له التي تدمر التوحيد من جذوره. إياك أن تتكلم في سياق قرب وفي خطورة مؤلفاته التي طعنت شباب الأمة في أفئدتهم وحولت الشباب إلى يعني مسخت عقول الشباب، مسخت قلوب الشباب. وتمكن أو مثلا في كل هؤلاء الشيعة الروافض يزدادون قوة ويسعدون بكل هذا، ولا جرم أن يكون لهم التحريك لبعض هذه الحركات. بارك الله. وللأسف يعني نحن يعني ما زلنا يعني نعلق الأمال بأمثال هؤلاء الذين ما صدقوا مع أنفسهم فضلا عن يعني أن يصدقوا مع الآخرين، كما بينا لكم بالتفصيل في ردودنا على غلاة التجريب، على رسالة إلى غلاة التجريب. هكذا بكل بساطة يوزع هذا الشريط بالملايين لخدمة من؟ هذا الشريط يخدم من ويطعن في من؟ كل يسأل نفسه هذا السؤال، من المستفيد من مثل هذا الكلام المنمق الذي يعني هو من زخرة القبر؟ إنها مؤامرة، بارك الله، مؤامرة على التوحيد. يعني سبق صدق الإمام الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن فيصل آل سعود رحمه الله تعالى، الذي عقد منشئ الدولة السعودية الثالثة الحديثة في بداية القرن السابق لما قال في أحد نعم في أحد أحاديثه أو في أحد خطبه إني لا أخاف إلا من اثنين، رجل يلحد في دين الله ورجل يسعى لزعزعة أمن هذه الأمة ثم هدد وتوعد وقال إني لن أترك أمثال هؤلاء. وقال في موطن آخر من يمس جناب التوحيد فلا عذر له عندي هذا المعنى. فكيف إذا عاش هذا الإمام العظيم رحمه الله تعالى ورأى ما يفعله هؤلاء في دولته التي أنشأها، كيف لو رأى مثل أو سمع مثل كلام سلمان العود هذا وهو يثني على هذا الجفري الصوفي الشيعة الزنديق، كيف كان يصنع ذلك لو كان هذا الإمام رحمه الله تعالى على قيد الحياة الآن؟ ما كان له أي هوادم أمثل هؤلاء، وبهذا بنى دولته وبهذا تمكن من تطهير أراضي المملكة في ربوع نجد والحجاز من هذا الركام الذي صر الذي ظل مئات السنين قابع على أهالي هذه البلاد من الوثنية ومن البدع والخرافات التي كانت للأسف حتى حول الحرم المكي. فمكنه الله عز وجل بالتوحيد، وكان يقول أيضا إننا سلفيون لسنا وهابيين، ويقول إني أحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله وبفهم سلف هذه الأمة رحمه الله تعالى. أين هؤلاء من تاريخ إمامهم هذا الذي بنى دولتهم هذه التي هم يرفلون في نعمها ليل نهار؟ هذه النعم وهذه الأموال الطائلة التي ينعم بها أهل بلاد التوحيد هي يعني من بركة ما صنعه هذا الإمام المبجل رحمه الله. فلولا قيام الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى بما قام به ما كانت لدولة التوحيد وجود على هذا النحو الآن، وما أمن المسلمون على نفسهم وأمنوا على عقيدتهم عند زيارتهم لمكة أو للمدينة. الآن كل من يذهب إلى هناك يجد التوحيد، دعوة التوحيد القائمة وهي المهيمنة، وعلماء السنة هم الذين لهم الهيمنة على دعوة الناس هناك. فإذ هؤلاء يريدون أن يستبدلوا علماء التوحيد، يريدون أن يستبدلوا أمثال الفوزان ورضي بن هادي وابن محسن العباس وصالح اللحدان، يستبدلهم بمن؟ يستبدلهم بالجفري وابو عمرو خالد ومحمد حسان وبالحويني. رأيتم؟ وتتحول دولة التوحيد إلى القبورية الوثنية والحزبية المقيتة التي كانت عليها قبل دعوة الإمام محمد عبد الوهاب. الكل يسعى لهذا، يسعى لإزالة دولة التوحيد، ويسعى لتمكين هذه الأحزاب من هذه المملكة المباركة التي قامت على التوحيد. ولذلك تجد أن محمد حسان يعني لما يتكلم يعني لا يعرج البتة على جهود أئمة هذه الدعوة الضبابة، ولكن في الوقت نفسه يمجد من يقول صاحب الظلال الذي قدم دمه لنصرة هذا الإسلام، سيد قرب الذي يصب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذي قدم دمه لنصرة الإسلام، ومحمد بن عبد الوهاب ومن صار على طريقه من أئمة السنة والتوحيد لا ذكر لهم ولا جهود لهم، وهذه الجهود الجبارة عبر هذين القرنين السابقين لإعادة التوحيد ولتمكين التوحيد في بلاد نجد وفي مكة والمدينة لا ذكر لها، ولا كأنها إيه؟ ولا كأنها يعني كان تاريخ يحكى ويشاد به، الذي يشاد به تاريخ الإخوان وتاريخ سيد قطب وجمال الدين الأفغاني، هؤلاء الذين يشاد به هم الذين يقدمون للشباب لأنهم هم الأئمة، أبو الأعلى الودودي رحمه الله تعالى صاحب كتاب الانقلاب الإسلامي يرسم طريق الدعوة في كتابه خواطر على طريق الدعوة من خلال هؤلاء، ولا يعرج البتة عليه على أئمة التوحيد وعلى دعاة المنهج السلفي الصحيح الذين بنوا دولة التوحيد التي هي قائمة بفضل الله حتى الآن. كان هذه الدولة ليس لها وجود وليس لها أي فضل وليس لولمائها أي تاريخ يذكر. قد أتت منها الفتنة. بل وصل به الأمر إلى أن كذب وادعى أن الفتنة خرجت من عند هؤلاء العلماء. يقول إن الفتنة خرجت إلينا من المدينة، من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ورأيتم بارك الله فيكم. ولما نشتد على أمثال هؤلاء ونعيد ونزيد ونكرر الكلام بخطورة الأمر والشباب في غفلة ونحن قلة ونحن نود أن تصل أصواتنا إلى المغرب بهم وأن يفيقوا من هذا الوهم الذي يعيشون فيه وأن يتقوا الله في أنفسهم أولا ثم في هذه الأمة، وأن لا يمكن هؤلاء من التغرير بالأمة إلى هذا الوقت وإلى خداع شباب الأمة بهذه الطريقة. فكل يعني يسعى بما أتاه الله من الأسباب ومن قدرة على تبليغ هذه الدعوة، وأن يبذل جهده وأن يبذل يعني نفسه لإقامة هذه الدعوة، إنه لا سبيل إلى حفظ لا نقول بلاد الإسلام، إلى حفظ أنفسنا على الأقل من شر هؤلاء إلا بأن نقوم بواجبنا بتبليغ هذه الأمانة. وقالوا لما تعيدون قوما إذا هم مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذبهم إلى ربهم ولعلهم يتقون. هنا كلام على مثل هذه الكتب مقابلنا هذا الإشكال. طيب ما بس كل شيء وهذا الذي ذكرناه نحن نقولها صراحة، إن حزب الإخوان بأفكاره وبفصائله يقوم بفصائله من متصوفة ومن شيعة ومن معتزلة كأنهم هيمنوا على الأزهر وهيمنوا على مجمع البحوث الإسلامية. نقلوها صراحة إن الأزهر صار مخترقا الآن من قبل هذه الأحزاب ومن قبل هذه الطرق الصوفية والشيعية للأسف. فلا ليس بالغريب علينا أن يصدروا مثل هذه الفتاوى التي تخدم التي تخدمهم إن صاروا الآن هم الذين ناموا من هيمنة والسيطرة على الأمور للأسف. ومن يتابع مجلس الأزهر في السنوات الأخيرة يذل كذا فإن مجلة الأزهر يعني صارت بوقا من أبواب هذه الأحزاب وهذه الطرق المتصرفة. فإن الأزهر الآن يربط الناس صراحة يربط الشباب برموز الحزبية فتجد في بعض الأعداد تجد صورا وإشادة لمحمد الغزالي وجمال الدين الأفغاني وأبي الحسن الندوي كما في إحدى أعداد مجلة الأزهر مقال كامل ترجمة لأحد أعلام العصر أبو الحسن الندوي. من أبو الحسن الندوي هذا؟ هذا عبد من كبار أئمة الإخوان والتصوف كذلك في بلاد الهند وباكستان. أبو الحسن الندوي الذي قدم له سيد قطب في إحدى كتبه في كتابه ماذا خسر المسلم ماذا خسر العالم من خطوط المسلمين ممن قرض وقدم هذا الكتاب سيد قطب واقرأوا كتاب كتاب الشيخ صلاح الدين مقبول حفظه الله من علماء الكويت أبو الحسن الندوي والوجه الآخر حتى تدركوا خطورة هذا الرجل وكان غارقا في بحار التصوف ويحبس الوجود. أبو الحسن الندوي الذي يعتبره محمد حسان من إيه من الأئمة والمجددين هذا العصر رأيت مؤامرة بارك الله. إن مثل محمد حسان هذا إنما أدخل على شباب أهل السنة لتحييدهم عن السنة باسم السنة وإدخالهم إلى الحزبية ولربطهم برموز الحزبية. لبس لباس أهل السنة وتكلم بلسان أهل السنة على طريقة الحويني وكذلك الحويني لبس لباس أهل الحديث وتكلم بلسان أهل الحديث ليدخل أو ليجذب شباب أهل السنة إلى طرق هذه الأحزاب. ها؟ تمشي. أنا قلت. الشيخ صلاح الدين مقبول. ليس في الشريط في لقاء صحفي على ما أذكر له لما كان يسأل عن بعض يعني الرموز والمشاهير يعني من الدعاء فذكر محمد الغزالي وذكر أبو الحسن الندوي وقد يكون ذكر المولودي إلى آخر هذه القائمة. المولودي من الهند هو مؤسس الجماعة الإسلامية في الهند وقد أصدرت هيئة كبار العلماء في الهند في زمان المولودي بيانا وفتوى ببطلان هذه الجماعة الإسلامية وبالتحذير من المولودي. كبار علماء الحديث في الهند في زمان المولودي أصدروا بيانا باسم هيئة كبار العلماء هناك أو باسم جمعية أهل الحديث الذي كان ينتسب إليها علماء الحديث في هذه البلاد، يحذرون من الموجود ويحذرون من الانتساب الجماعة الإسلامية. وقد ظهر النزعة الشيعية، بل ظهر التشيع الواضح للموجود في كتابات. من الذي يقول بإيش؟ بأن الإمامة وأن السعي لإقامة الإمامة هي مسألة المسائل وأصل الأصول الشيعة، هذا الذي دعا إليه والموجود والذي رب عليه فيه العلامة وربيع بن هادي حفظ الله تعالى منهج الأنداف الدعوة إليه. ثم إذ بهذا المخزول يتهم مثل الشيخ رضيع بأنه من غلاة التشريع، الذي يحذر من أمثال هؤلاء الغلاة صار هو من الغلاة، يسمون الأشياء بغير أسمائه كما حذر أو كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، إنها ستكون سنون خداعة. يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة، وما أكثر الرويبضة الذين ينطقون الآن على هذه القنوات الفضائية. قالوا من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العالم. تجد هذا الرجل بكل بساطة يقسم بالله إن هذه العمليات الانتحارية إنها ليست انتحار، إنها عمليات الشهادة، ويشهد الله أنه يحب السباب اللعان، ها أنه يحبه الله، يشهد الله أنه يحب الرجل الذي سب بل كفر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يشهد الله أنه يحبه الله. ويأتيه رمز آخر، يأتيه رمز آخر من رموز الإخوان، هذا الذي يسمى بوجه بنير، فيثني عليه الثناء العالي الذي لا يرتو إلا أو الذي لا يكون إلا على مثل الإمام ابن باز، ويقول يا شيخ وجدي إني أحبك في الله، يا شيخ وجدي بارك الله لك في جهدك، في جهدك الشيخ وجدي يقول أنا مشغول الآن في الانتخابات هناك في البحرين مع الشيعة، يقول يعني هو الشيخ حسان يقول هذا الذي يسمى وجدي يعني يريدك أن لا تغيب على الناس في قناة الناس، يريدك أن لا تحرم الناس من علمك الذي يشرحه في غير هذه الغزوات، ها؟ فكله يعني والله يا أخي أنا مشغول في الليل، تعرف الانتخابات وتعرف الحكام والمشاكل اللي هناك، ودون أن يشعروا هم يمكنون الشيعة، الشيعة ما صارت لها يد في مثل البحرين وقطر إلا بعون هؤلاء الإخوان المسلمين، مثلما يحاولون أن يسمعوا في مصر الآن، من الذي صرح بأنه يعني ليس عنده مانع أن يرسل 10,000 جندي إلى حصن نصر في لبنان، الشيعي الزنديق مرشد الإخوان هنا في مصر ماذا عقل؟ يقول أنا على استعداد أن أرسل إليك 10,000 جندي لكي يعينه على إقامة الدولة الشيعية في لبنان حتى يدخل على مصر بعد ذلك. رأيتم بارك الله فيك مؤامرة على التوحيد، كل يشارك فيها من طرف خفي. وللأسف صارت الآن المؤامرة تدار من داخل مباني أنصار السنة. هذه الجمعية التي بناها الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى لإقامة السنة في هذه البلاد، صار البعض من منابر هذه الجماعة التي أسست على السنة يخدم هذه المؤامرة ومن خلال عهدها للأسف. وكل هذا بارك الله فيك بسبب الغفلة والبعد عن العلم والبعد عن مصادر هذا الدين. لما ابتعد الشباب وابتعد العامة عن أصول هذا الدين وعن تعلم هذا الدين من أصوله ومصادره الأصلية، صاروا يعني منطق لأمثال هؤلاء يخدعونهم باسم الدين وباسم الجهاد وباسم السنة. فالحديث يعني ذو شجون، ونحن ما نتطرق لمثل هذه المسائل لتضيع الوقت. أنا ليس عندي وقت ضيعه، ولكني أقول هذا حتى يعني أؤدي ولو يعني أؤدي قدرا يسيرا من هذه الأمانة التي أسأل الله عز وجل أن يوفقني وأن يوفق كل العلماء وطلبة العلم إلى أدائه. اللهم بلغت اللهم فاشهد. وصار كل من سمع هذا الكلام يحمل جزءا من هذه الأمانة، وعليه أن يؤديها على حسب ما أتى الله من قدرة ومن علم. ولا إيه يعني ولا تزدري يعني جهدك، ولا يعني تزدري كما يقال قلة ذات يدك، فإنك لا تدري لعل الله يهدي بك يعني الناس من الناس. لو صدقت مع الله، لو صدقت مع الله، لو أخلصت العمل والنية لله، هل أنت تريد أن تنصر دعوة التوحيد أم لا؟ أن تريد أن تنصر فلانا أو علانا، حدد هدفك، ماذا تريد، ولمن تعمل، ولمن تفعل. و وإن كنا نشكو إلى الله ضعفنا، نشكو إلى الله قلة حيلتنا، ولكن كما علمنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن النصر مع الصبر، وإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فعليكم بارك الله فيكم بالحفاظ على هذه الأمانة وبأداء هذه الأمانة، وعليكم أن تهتموا بدروس هذا الكتاب المبارك، تهتموا بشرح كتاب التوحيد، وأن تبلغوا هذه الدعوة على قدر ما أتاكم الله من أسباب، ولا تتهاونوا ولا تستقلوا جهودكم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من خمر النعم. كل ينصر هذه الدعوة في بلدته وفي محيطه الذي يعيش فيه، ولا يخاف في الله لومة لائم، لكن عليك أن تنصرها بعلم وبحكمة. واتق الله في إخوانك، لا تترك إخوانك يغرر فيهم من قبل هؤلاء المتآمرين على التوحيد. وإياك إياك يعني أن تفخر من عالم من علماء التوحيد وأن تفخر من جهده أو أن يعني تزدل كلامه. فإن العلماء ورثة الأنبياء وبهذا تدرك الفارق بين الذين حملوا ميراث الأنبياء وبين الذين يريدون أن يخربوا ميراث الأنبياء. يعني هل يستوي رجل يدافع عن دعوة التوحيد ويسعى بكل الطرق لسد الأبواب عن هذه الدعوة أو لسد الطرق على أعداء هذه الدعوة من أن ينالوها بسوء، وبين الذي يمهد السبل لأعداء هذه الدعوة كي ينهشوا فيها وفي أبيه، الذي يمهد السبل هؤلاء ويثني عليهم ويرفعهم إلى مرتبة العلماء وإلى مرتبة الأئمة والمجددين. إن أمثال سلمان العودة ومحمد حسان والحوالي والحويني وياسر برهاني ومن على شاكلتهم خدموا هذه الأحزاب وخدموا المتصوفة والشيعة أعظم خدمة ما كان لهم أن يحلموا المسلم، وذللوا الطرق والسبل فأقصدوا أن يحسبوا إلى أن يعني يفترسوا بلاد الإسلام. أين حسان إن كان صادقا في أنه يقول أنا أدعو إلى الكتاب والسنة فهم سلف الأمة؟ أين هو من هؤلاء الذين يطعنون في هذه الدعوة ليلا نهارا؟ لا يحرك ساكنا، لكنه في جانب آخر قد جمع خيله ورجله لكي يطعن في الأمناء والشرفاء من هذه الأمة وأن يتهمهم بريب الغلول. من الأولى أن يحذر وأن يوسم بأنه من الغلاة؟ رضيع بن هادي أم مثل الجرف هذا أو مثل عبد خالد أو مثل سيد قب؟ من الأولى أن تبذل الجهود للتحذير منهم وأن تنفق هذه الأموال الباهظة في توزيع مثل هذه الشرائط لكي يحذر شباب الأمة منه؟ لما يطبع من هذا الدرس رسالة إرغاث التشريح بالملايين بأموال هذه الأمة لكي يطعن في من يحمي هذه الأمة، ألم يكن من الأولى أن تنفق هذه الملايين في توزيع ولو شريط واحد للتحذير مثلا من مثل الجفري هذا الذي غزا المسلمين في بيوتهم باسم حب النبي صلى الله عليه وسلم وتمكن من إفساد عقائد العشرات بل الآلاف من المسلمين، وتمكن أن يدخل إليهم التصوف والتشايع دون من حيث لا يشعرون في عقر بيوتهم. وللأسف يعني ما زال المغرر به يدافعون عن هذا ويقولون إن هؤلاء قد نفع الله بهم الأمة ونفع الله بهم الشباب، وكم من شاب قد اهتدى وترك ليس وترك شرب الدخان واهتدى من صلاة المسجد وبعد ذلك مفاجأة بالشيعة الروافض قد دخلوا إلى ديارنا وذبحون كذبح النعاش كما صنعوا في العراق بسبب التهاون والتهوين من شأن هؤلاء. هذه هي نهاية المطاف، هذه نهاية الخطة أو نهاية المؤامرة. لا مكنه الله عز وجل، ولكن نحن نبين لكم أن صد شر هؤلاء وأن التحذير من كيد هؤلاء صار فرضا على كل من أتاه الله العلم والفهم. الفرض الكفائي يعني الذي لا يكون به البعض من هذه الأمة يصير متعينا على كل من عنده القدرة على القيام به، وكل بحسبه. ف يعني بارك الله فيكم، استثمروا وقتكم وتعلموا. يعني نحن طبعا لا نقول لكم ابلغوا هذه الدعوه بغير الماء، تعلموا ما انتم كذلك. يعني صارت هذه الامانه مناطه بكم بان تتعلموا وان تحسنوا فهم هذا الكلام وان تدعوا غيركم الى هذا العلم، ان ننشر هذا العلم في كل باب وخاطر. إذا ضيعتم أوقاتكم وبذلتم جهودكم في غير ما يفيد هذه الأمة، يعني كيف السبيل أو ما هو الحل؟ نحن بارك الله فيكم يعني ما نقول هذا الكلام كي نقذف في قلوبكم اليأس أو العجز، ولكن نقول هذا الكلام حتى تفيقوا، حتى تستيقظوا، وحتى تعرفوا خطورة ما يحاكى لكم. ولله الأمر من قبل ومن بعد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. احنا قلنا أجبنا عن مثل هذا السؤال في شرح عمدة الأحكام في الدرس الماضي، يعني الذي استيقظ على أذان المغرب ولم يكن صلى العصر، أو استيقظ على إقامة المغرب، هو مخير بين أمرين: إما أن يدخل مع الجماعة بنية العصر ثم يأتي بركعة بعد تسليم الإمام، وإما أن وهذا الذي أنا يعني أرجحه وأميل إليه، أن يدخل معهم بنية المغرب، أن يصلي المغرب المغرب معهم ثم بعد ذلك يصلي العصر. و يعني الإدراك للجماعة يعد عذرا يسقط الترتيب، يسقط الترتيب بين الصلاة. فهمتم في صلاة كان لكم طالب في البيت دي، هل تفرج عليها الزكاة؟ هو يعني الزكاة الحولية تقصد؟ نعم. يعني هو الذي يظهر لمجموع الأحاديث اتجاه في هذا، في السنة في مسند أحمد، حديث عائشة، حديث أم سلمة، أنها تدل عليه على وجوب إخراج الزكاة مثل هذا الذهب الذي هو قد أعد لليل الزينة. هنا فريد يعني تقصد اختلف دائر معين ولا في مرة أنا كبار تخرج من المجموع. بالنسبة لحالة المولد هو والدي ما يتمش الكلام ده بس من النهاية ما بتقدرش الفترة دي جه بعد مسألة المولد السنة دي جه مفرع علينا هل ناخد منه في حاجة ولا ما تقدرش؟ لا لا تقدرش لا تقدرش ولكن يعني تعلمه هو يعرف هو قال المكان ده كله غلط بس من النهاية ما بتقدرش الفترة دي ده بعد المولد ما خدش كلامه خميس نزل هو الجمعة اشترى بعض الحلويات ونزل فرع علينا والله يبقى عن كل الأولى له أن يترك هذا لا تركز كفرت اليمين كم تكون يعني قدر المالي لا تقدر من المالي من أوسط ما تطعمون أهليك بالنسبة للمسجد الشروط نرجو الصحة من حشد النساء هل ممكن النساء يجوا إنجاز النساء في هذا القدس الشيخ مثلا المسجد أنا أظن هذا أنا لا أدري هل كان مفتوحا في الأرض Gracias.